يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم ما بعد. فبداية نرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في أكاديمية زاد العلمية، زادهم الله من فضله. وحديثنا في هذه المحاضرة عن موضوع مهم خاصة في عصرنا الحاضر، ألا وهو الحديث عن شيء من حقوق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وآل بيته عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا، وماذا يجب علينا تجاههم. وهذا الموضوع لا شك أنه من الموضوعات المهمة، من الموضوعات التي ينبغي ويجب طرحها، وقد ذكرها علماء السلف في عقائدهم، في يعني عقائدهم، لأنها من الأمور التي خالف فيها المخالفون. ومن منهج أهل السنة أنهم يحرصون على التميز عن المخالفين وبيان ما ضل فيه المخالفون، فيبرزون مثل هذه الأمور، وإن لم تكن في الأصل أنها تكون من العقائد المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نص العلماء على مسألة الصحابة وحقوقهم والقرابة وحقوقهم، وذكروا ذلك في يعني أواخر كتبهم في العقيدة. وعلى سبيل المثال مما يدل ويبين أهمية هذا الموضوع ومدارسته والحديث عنه، ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في متن العقيدة الطحاوية المشهور، حينما قال إن حبهم إيمان دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، دل على أهمية الموضوع هذا. كذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، يقول من أصول أهل السنة والجماعة، لما عددها قال من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تحمل أعمالهم إلا على خير محمل. فهذه من أصول ما يذكره العلماء من عقائد للرد على المخالفين في مثل هذا الباب، لأننا نعلم أن خالف في هذا من خالف من الطوائف الرافضة، وهم الذين ناصبوا العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا الولاء لبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لجميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لبعضهم. وكذلك بالنسبة للخوارج والنواصب الذين ناصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه رضي الله تعالى عليهم أجمعين. فلذلك الحديث عن هذا الموضوع هو من الأهمية بمكان، إضافة إلى ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة عليه فضل إلى يوم القيامة. فللصحابة عليه فضل إلى يوم القيامة. من الذي نقل لنا هذا الدين غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلا هم؟ من الذي جاهد في سبيل نشره وعمارة الأرض بدين الله عز وجل إلا هم رضوان الله تعالى عليهم؟ فلهم على كل مسلم من الحقوق ما الله به عليم. ولعلنا أن نعرج على شيء من هذا الحق وهذا الفضل منهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. كالمعتاد أول ما يبدأ فيه إنما يشار إلى شيء من التعريف في عناصر الموضوع وهم الصحابة وآل البيت. الصحابي يعني لغة مشتق من الصحبة، والصاحب هو المعاشر، وجمعها أصحاب، والصحابة هم الأصحاب رضي الله تعالى عليهم أجمعين. فلا إشكال في التعريف اللغوي. أما بالنسبة للإصطلاحي فيقول الحافظ بن حجر، لأنه وردت تعريفات متعددة، يقول الحافظ بن حجر: وحسبك به محققا ومدققا ودارسا وعالما، قال: أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون مؤمنا به وبقي على الإيمان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فيدخل في من لقيه صلى الله عليه وسلم من طالت مجالسته له وحمل عنه، أو من قصرت هذه المجالسة، من روى عنه أو من لم يروي، من غزا معه أو من لم يغزو. لكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فقد شرف بنيل منزلة الصحبة التي لا يعدلها شيء، التي لا يعدلها شيء. هذا التعريف الذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هو التعريف المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة المتأخرين، وهو كما نلاحظ اختيار الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن علم ودراية ودقة، فهذا متفق عليه. وهناك من زنادقة العصر وأهل البدع المعاصرين من سعى إلى حصر مفهوم الصحابة في فئة من الصحابة دون غيرهم، فمنهم من قصروا على المهاجرين والأنصار، ومنهم من قصره على غيرهم، وهذا لا شك أنه امتداد للنفس الرافضي في بغض الصحابة وتحجيم دورهم وتحجيم ما يجب من حق علينا لهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولذلك أخرجوا بعض الصحابة الكرام من الصحبة بناء على تحديدهم لمفهوم الصحبة، فأخرجوا معاوية رضي الله تعالى عنه، وإن كان معاوية رضي الله تعالى عنه كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه، اتهمناه على القوم، يعني على بقية الصحابة رضي الله تعالى عليهم أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الربيع بن نافع: معاوية ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجز. وإذا كشف الرجل الستر تجرأ على ما وراءه، إذا طعن الرجل في معاوية تجرأ على الطعن فيما هو أفضل من معاوية من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولذلك معاوية هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني له من المزايا الخاصة به رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما ليس بغير له لغيره، ولكن المخالفين سلطوا الضوء على الطعن فيه والكلام فيه وسبه. والعلماء كما تقدم يقولون إن معاوية هو محنة وستر للصحابة، فمن تجرأ عليه تجرأ على غيره ممن سبقه ممن هو أفضل منه من المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذا بالنسبة لتعريف الصحابي. وأما بالنسبة لتعريف آل البيت فنتكلم عن تعريفهم بشيء من البسط بعد الفاصل إن شاء الله، ليكون الكلام متصلا متناسقا لتحقيق الغرض الذي من أجله تتضح الصورة ونعرف من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأدعياء كثر، ولأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته عليه الصلاة والسلام لهم حقوق زائدة على حق الصحبة، فلا بد من معرفة من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. في خلوات الغرف أو في جنح الظلام يعمل بعض الناس المعاصي أو يدبرون المؤامرات، وينسون أن الله مطلع عليهم، فهو سبحانه المهيمن. والمهيمن هو الرقيب الحافظ، بحفظه قامت السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما. والمهيمن هو الشهيد على عباده بأعمالهم. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والمهيمن سبحانه هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه. فمن علم أن الله هو المهيمن فليراقبه في سره وعلانيته، وليستحي من نظر الله إليه. قال رجل لوهيب بن الورد: عظني. قال: اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك. ومن أيقن أن الله هو المهيمن فليتوكل في كل أموره عليه، وليفوض أمره إليه. فالمهيمن سبحانه نعم الحفيظ لعباده المؤمنين. قال تعالى: الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم الكلام عن تعريف الصحابة، الصحابي من هو، وتحديد مفهوم هذه المعنى وما يترتب عليه، ونشرع الآن في الحديث عن بيان معنى الآل، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الآل، آل البيت لغة، الآل هم أصله لغة من آل يؤول، أي رجع، وهو من يرجع إليه الشخص. وقيل إن أصلها أهل، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل آل الرجل أيا كان، فهم أهله وقرابته، أهل بيته وقرابته. وبالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم اصطلاحا، هم من حرمت عليهم الصدقة وحرمت عليهم الصدقة، وهم يشملون ثلاث طوائف، وهذا أصح ما قيل في تعريف وحد مفهوم أو من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تشمل آل البيت، يشملون ثلاثة أصناف. الصنف الأول البطون الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث زيد بن أرقم والحديث في صحيح مسلم، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس والحارث بن عبد المطلب. فهؤلاء البطون الخمسة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في آل البيت، وآل البيت الصنف الثاني، هم أصحاب الكساء. وقصة الكساء معروفة، الذين غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع عليا وفاطمة والحسن والحسين وغطاهم بكساء صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين وأرضاهم، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الكساء هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هم آله فقط، وإنما هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في الآل الصنف الثالث والطائفة الثالثة، وهم أزواجه صلى الله عليه وسلم، لآية الأحزاب، النص القرآني الصريح في أنهم من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، في قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تعالى هذه الآية، قالها بعد: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر الآية. قال عز وجل: إنما يريد الله ليطهركم ليذهب عنكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أراد بذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين من خلال هذا الكلام أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم البطون الخمسة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الكساء الذين غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أزواجه صلى الله عليه وسلم التي نصت عليهم الآية. فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقصر الآل على طائفة من هذه الطوائف الثلاثة هذا تعد ومخالفة للنصوص الشرعية والأدلة الشرعية، كما هو حال الرافضة الذين قصروا على أصحاب الكساء دون بقية آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة للتعريف، والتعريف يجرنا إلى الحديث عن فضل الصحابة رضي الله تعالى عليهم وعدالتهم ومكانتهم، وهذا الفضل يشمل الصحابة ويشمل الآل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون، بل هم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ نزل القرآن بتزكيتهم وتعديلهم، الله عز وجل قد زكاهم وعدلهم، وتواترت الأحاديث النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم بذكر فضائلهم وتزكيته صلى الله عليه وسلم لهم ومناقبهم، والنصوص في هذا أكثر من أن تحصى، لكن نأخذ منها على سبيل المثال في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لا شك أن هذا الفضل الذي نص جاء بنص القرآن هي تزكية واضحة من الله عز وجل لهؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته: محمد رسول الله والذين معه. وذكر هذه الخصال والصفات الحميدة التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بها، بل إن تزكيتهم وذكر فضائلهم لم يقتصر على القرآن فقط، بل ذكرهم الله عز وجل وأثنى عليهم في التوراة وفي الإنجيل كما هو نص القرآن في هذه الآية التي بين أيدينا. من فضائلهم في قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، قال بعده: وكلا وعد الله الحسنى. وهذا وعد الله لا يخلف، فالله سبحانه وتعالى قد وعد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح وبعد الفتح قد وعدهم بالجنة، وهذا وعد الله لا يخلف. وهذه تزكية وبيان لمنزلتهم وعظيم مكانتهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. كذلك من النصوص الدالة على فضلهم وتزكيتهم في قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذه أيضا تزكية وبيان لفضلهم ومكانتهم، أن الله عز وجل يشيد بهم ويثني عليهم سبحانه وتعالى. كذلك في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وغيرها من النصوص. فهذه النصوص كلها تدل على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم ومكانتهم. أما الأحاديث فهي كما قلت أكثر من أن تحصى، منها على سبيل المثال في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والحديث صحيح، الحديث في صحيح مسلم. وفي كذلك الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، خير أمتي الأمة كاملة إلى قيام الساعة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدال على مكانتهم وفضلهم والنهي عن سبهم في قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل ما ما ما ما ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله وتصدق به ما بلغ مد أحدكم. قارن بين جبل أحد وبين المد، ومع ذلك ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث مخرج في الصحيح البخاري ومثله في عند مسلم كذلك. حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد ممن بايع تحت الشجرة، وهم بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من النصوص الكثيرة الدالة على هذه المكانة والفضل. جاءت نصوص أخرى عن السلف في بيان فضلهم، نأتي ونعرج عليها إن شاء الله في حينها، لكن منها على سبيل المثال في ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب أو قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، فاصل ثم نعود لاستكمال هذا الحديث إلى أن نلتقي. نستودعكم الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من النعم ما هو معتاد متكرر، ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قبل الفاصل نتحدث عن بعض الآثار الواردة في فضل الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وفضلهم لا يمكن أن يحصر في كلمات يمكن أن تقال في مثل هذه الدقائق المعدودة. ذكرنا أثرا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيان منزلتهم ومكانتهم واصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم لاختيارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحمل الدين من بعده. كذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء الأثر الآخر الذي يوضح جوانب وسمات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التي لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: فإنهم كانوا أولا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. ذكر خمس خصال لا تتوفر إلا في الصحابة: أبر هذه الأمة قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا، أقومها هديا وأحسنها حالا. قال: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. لا شك أن هذا الفضل وهذا التعديل من الله سبحانه وتعالى لهم أنه ليس بالأمر الهين، ولذلك جاءت عدالتهم، وأجمع العلماء على عدالة الصحابة رضي الله تعالى عليهم جميعا. ولا ينظر إذا بلغ الإنسان أو ثبتت له الصحبة فإنه عدل قطعا، والعدالة إنما هي في دينهم وفيما ينقلونه من الشريعة. أما ما حصل من بعضهم من اجتهاد فإن هذا لا يقدح في عدالتهم، فإن هذا لا يقدح في عدالتهم. هذه يعني شيء من من من فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم، وهذا أمر يجب أن يكون حاضرا لا يغيب عنا، ولا نلتفت إلى الطاعنين في عدالة الصحابة، لأن الطعن فيهم هو طعن في الدين كما سيأتي الكلام عليه في حينه إن شاء الله. نعود ونعرج على شيء من حقهم دام أنهم بهذه المكانة وبهذا الفضل وبهذا العدالة، فما هو حقهم علينا؟ مر معنا النص الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حينما قال: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فهذه المحبة تقتضي منا أولا قيام المحبة في القلوب لهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، والأمر الثاني هو الثناء عليهم في كل موضع يذكرون فيه والترضي عنهم، والأمر الثالث هو الذب عنهم وعن أعراضهم، ولا يسمح بأن ينال من أحد منهم كائن من كان رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، والأمر الرابع أن تحمل أعمالهم على خير معمل، الأعمال والاجتهادات التي عملوها أن تعمل على خير محمل. نحبهم لماذا؟ نحبهم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم بحبهم وحفظ حقهم لنا وسابقتهم وإحسانهم، ونحبهم لإحسانهم لنا بأنهم هم الذين نقلوا هذا الدين لنا وأوصلوه لنا، ونقلوا الكتاب ونقلوا السنة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى وكما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحبهم في الله عز وجل لأنهم هم الذين زكاهم الله واختارهم وأثنى عليهم، فنحن نحبهم في الله. ونحبهم لمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم صحابته، فمن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحب من يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نحب صحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذه محبة الصحابة جميعا أو حق الصحابة من حيث الجملة. الآل لهم زيادة حق على مجرد الصحبة، وهو حق القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحبهم لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوصى بهم صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والحديث في صحيح مسلم، حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أذكركم الله تشمل في المعنى أي أذكركم الله، أذكركم خوفه وعقابه إن أنتم أهنتموهم وخذلتموهم، وأذكركم الله في بفضله وثوابه إن أنتم يعني قمتم بحقهم. آل البيت كما قلنا لهم حق المحبة والإجلال والتوقير، لهم حق الصحبة كغيرهم من الصحابة، لهم حق القرابة وحق خاص في هذا المعنى والإجلال والتوقير، لهم حق الصلاة عليهم في الصلاة وبعد الأذان وغيرها، والصلاة عليهم هذه واجبة في الصلاة، وذلك كما ورد وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالصلاة عليهم حق لهم وهو واجب علينا في الصلاة ومستحب في غير الصلاة، لكن في الصلاة في التشهد الأخير من واجبات الصلاة كما هو معروف. ولهم أيضا حق الحق في الفيء، وهذا الخمس، وهذا حق معلوم لهم من الجانب المالي، لذلك لأنهم لما حرموا الزكاة والصدقة عوضوا عن هذا الحرمان بما لهم من الفيء من ما يفيئه الله سبحانه وتعالى على رسوله وعلى المسلمين، فلهم خمس هذا الفيء. كذلك لهم حق تجنب أذيتهم والإساءة إليهم، تجنب أذيتهم والإساءة إليهم، وذلك كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما اشتكى من بعض بطون قريش، أساءوا إلى العباس وأتكلموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وهذا يفيد كما أسلفنا إلى أن محبة آل البيت هي محبة في الله ومحبة لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه القرابة هي نافعة بلا شك في الدنيا، وهذا حق لهم بلا شك، لكنه ينقطع في الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فكل إنسان وما قدم من عمل. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها، عليك نفسك، عليك نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. لكن هذه طبعا المحبة والمكانة والحق الخاص لصحابة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على حق الصحبة لهم رضوان الله تعالى عليهم، يجب أن يعرفوا قدرها وأن لا يحملهم ذلك على التكبر على المسلمين، وأن يكونوا قدوة للمسلمين في التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته، فيمثلوا البيت الذي ينتسبون إليه لا أن يخالفوا أمره، فإنهم إذا خالفوا أمرهم فعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسب ويذم في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب. لم تنفعهم هذه القرابة إذا هم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن لا تحملهم هذه المنزلة وهذا الشرف في النسب وهذا الحق الخاص لهم من الاحترام والتقدير والتبجيل، أن يحملهم ذلك على التكبر على عباد الله عز وجل، فإن هذا مما لا يسوغ بهم وهم ينتسبون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يتعلق بالحديث عن شيء من فضائل الصحابة وعدالتهم وحقوق حقوقهم على الأمة وحقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. نهاية هذا اللقاء، أستودعكم الله، نلتقي إن شاء الله محاضرة أخرى بعدها نستكمل الموضوع. إلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،